هل تغير موضع السجود في الصلاة يؤثر عليها؟ لا يعلمون هذا شيئا، إذا سجد تقدم أو تأخر قليلا عن موضع السجود لا يضر. لا يضر. المقصود أنه يتحرى السجود في المحل الذي لا يؤذيه، فإن كان فيه شيء أزاله مسحة واحدة بيده. المقصود أن كونه يتقدم قليلا وتأخر قليلا السجود يتحرى ما يناسب جبهته وأنفه لا يضره، لكن يكون معتدل في السجود. نعم. بعض الناس يمرض نفسه من نفسه بدون هذا غير مشروع. أيوة. إنما يعتدل، يعتمد على كفيه ويرفع ذراعيه ويجافي عضده عن جنبيه وبطنه عن فخذيه فخذيه عن ساقيه، يكون معتدل في السجود مستقيم في السجود. فإذا قدم جبهته قليلا أو أخرها قد يتحرى المحل الذي يريحه، هذا ما يضره. جزاكم الله خيرا.